الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذه فائدة فيما يتعلق بما ذكرته سابقا من قول الذهبي رحمه الله في الحارث، في عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، بأنه ليس له صحبة وإنما رؤية. قال: وتلك صحبة مقيدة. وذكرنا أن البغوي والطبراني عدوه في جملة الصحابة رضي الله عنهم، وأن البخاري وأبا حاتم عدوه في جملة التابعين. فالمقصود أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، وقلنا إن من لم يكن مميزا قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم فقد تكون روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم محمولة على غير الاتصال. هذا الحافظ بن حجر رحمه الله في الإصابة يقول: وأطلق جماعة أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي، يقول: وهو محمول على من بلغ سن التمييز، إذ من لم يميز لا تصح نسبة الرؤية إليه. نعم، يصدق أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه فيكون صحابيا من هذه الحيثية، ومن حيث الرواية يكون تابعيا. هذا اللي قصد الذهبي بالصحبة المقيدة، واضح؟ هو لم يكن مميزا فهو لا يعقل حينها. والذهبي في الموقظة يتحدث عن صيغة قال، وأنها لا تدل على الاتصال، وأنها قد اغتفرت في الصحابة، كقول الصحابي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: فحكمها الاتصال إذا كان ممن تيقن سماعه، فإن كان لم يكن له إلا مجرد رؤية فقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محمول على الإرسال، وسمى جماعة. كذلك ذكر أيضا الحافظ ابن رجب في شرحه لعلل الترمذي. كذلك أيضا جاء في فتح المغيث قال: وأما الصغير غير المميز كعبد الله بن الحارث بن نوفل وعبد الله بن أبي طلحة الأنصاري وغيرهما ممن حنكه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له، ومحمد بن أبي بكر الصديق المولود قبل الوفاة النبوية بثلاثة أشهر وأيام، فهو وإن لم تصح نسبة الرؤية إليه صدق أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه، ويكون صحابيا من هذه الحيثية خاصة، وعليه مشى غير واحد ممن صنف في الصحابة. ثم قال خلافا للصفاقسي شارح البخاري، فإنه قال في حديث عبد الله بن ثعلبة: وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد مسح وجهه عام الفتح. قال: ما نصه؟ إن كان عبد الله هذا عقل ذلك أو عقل عنه كلمة كانت له صحبة، وإلا كانت له فضيلة، وهو في الطبقة الأولى من التابعين، وإلى هذا ذهب أيضا العلائي. طيب، تفضلنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمستمعين. يقول الإمام ابن جزي رحمه الله: فترتيب السور على ما هو الآن عليه من فعل عثمان وزيد بن ثابت والذين كتبوا معه المصحف، وقد قيل إنه من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك ضعيف ترده الآثار الواردة في ذلك. نعم، قوله فترتيب السور على ما هو الآن عليه من فعل عثمان وزيد بن ثابت والذين كتبوا معه المصحف، وقد قيل إنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وذلك ضعيف. هذه المسألة فيها خلاف مشهور، ويترتب عليها أمر وهو ما يتصل باعتبار المناسبات بين السور، ولعلي أشرت إلى ذلك في المرة الماضية، أليس كذلك؟ وذكرنا كلام أهل العلم في ترتيب السور، فمن قائل بأنه بتوقيف، ومن قائل بأنه كان عن اجتهاد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم استأنسوا بما عهدوا من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن بعض السور قد عرف ترتيبها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفنا ما يحتج به هؤلاء وما يحتج به المخالفون لهم، أليس كذلك؟ هذا مضى. فعلى كل حال، القول بأن ترتيب السور ليس بتوقيف ينسبه بعضهم إلى الجمهور من أهل العلم، ومن هؤلاء الحافظ ابن كثير رحمه الله والقاضي عياض، وكذلك أيضا الباقلاني والمؤلف هنا كما ترون، وكذلك ابن عطية، وممن يميل إلى هذا من المعاصرين الطاهر ابن عاشور، كل هؤلاء يقولون بأنه لم يكن عن توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كما أن هؤلاء يستدلون بأدلة، فإن الآخرين أيضا يستدلون بأدلة، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهو مخرج في الصحيح، سماها فاتحة الكتاب، وهي أول سورة فيه، مع أنها ليست أول ما نزل، فوضعها قبل سائر سور القرآن هذا مما يحتج به هؤلاء. وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا الزهراوين، البقرة، وآل عمران، وهو في صحيح مسلم، وقول ابن مسعود رضي الله عنه في بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء: هن من العتاق الأول، وهن من تلادي، وهو مخرج في الصحيح، يعني أنها من السور العتيقة القديمة التي تلقاها من النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرها بهذا الترتيب. فهذا كله يدل عند هؤلاء على أن ترتيب السور كان بتوقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآخرون يحتجون بمثل حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فافتتح بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران، وأولئك يجيبون عن هذا أيضا بجواب معروف، فيقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ولكن هذا الفعل لا يقتضي أن ترتيب السور ليس بتوقيف، إذ إن القراءة لا يطلب فيها هذا الترتيب، يعني القراءة في الصلاة أو خارج الصلاة، وإن كان مراعاة هذا الترتيب عندهم أفضل. ويستدلون بأدلة أخرى. على كل حال، قد مضى الكلام على هذه المسألة. نعم، أحسن الله إليكم. وأما نقط القرآن وشكله، فأول من فعل ذلك الحجاج بن يوسف بأمر عبد الملك بن مروان، وزاد الحجاج تحزيبه، وقيل أول من نقطه يحيى بن يعمر، وقيل أبو الأسود الدؤلي. نعم، نقط القرآن المراد بالنقط، يعني تارة يراد به نقط الإعراب بمعنى العلامات التي توضع في أواخر الكلم لتبين حال الكلمة من الإعراب بحسب العوامل الداخلة عليها، هذا يسمى نقط الإعراب، الذي تطور فيما بعد وتحول إلى هذه العلامات التي نعرفها اليوم. فكان ذلك في البداية يوضع على صورة نقط في آخر أو على آخر حرف بالكلمة، فهذا بعضهم يقول إنه كان على يد أبي الأسود الدؤلي، نقط الإعراب، يعني إذا قيل النقط فتارة يراد به النقط الذي يكون بمعنى الحركات التي تطورت وصارت إلى ما نجده اليوم، يسمى نقط الإعراب. وما يذكر في ذلك من الحكايات أن أبا الأسود الدؤلي حينما طلب منه ذلك، بعضهم يقول إن الذي طلب منه هو الأمير ابن زياد، وأنه امتنع من هذا، بعضهم يقول إنه أرصد له رجلا يقرأ، فقرأ أن الله بريء من المشركين ورسوله، وأن ذلك أفزع أبا الأسود، ثم بعد ذلك وافق على وضع هذه العلامات. كان قد تحرج من وضع شيء لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسبق إليه. لكن مثل هذه الروايات ليس عندنا فيما أعلم شيء منها يثبت، وبعضهم يقول غير هذا. على كل حال، النوع الثاني من النقد وهو ما يسمى بنقد الإعجام، يعني من أجل أن تميز بين الحروف، فالتاء نقطتان أعلى الحرف والياء نقطتان أسفل الحرف والجيم نقطة أسفل الحرف والخاء نقطة أعلى الحرف والحاء بالمهملة، فهذا يقال له نقد إعجام. نقد إعجام تميز فيه بين الحروف، والأول نقد الإعراب من أجل تمييز حركة الحرف. فهذا بعضهم يقول إن أول من بدأ هو يحيى بن يعمر، وبعضهم يقول نصر بن عاصم متوفى سنة 90 للهجرة، وبعضهم يقول الذي يعني فعله هما يحيى ونصر، اشترك في ذلك. ثم تطور هذا النقد، فما يتعلق بنقد الإعراب حصل له في على يد الخليل ابن أحمد المتوفى سنة 75 و100، فجاء بالشكل الجديد الذي نعهده اليوم، وإن كان مع بعض المغايرة اليسيرة. يقولون كانت فيه الكسرة ياء صغيرة تحت الحرف، يعني كما نجد في بعض العلامات التي في المصحف للوصل هكذا، واضح، يكون لها رأس مثل الياء الصغيرة، ثم مع الوقت أزيل هذا الرأس والانحناء الذي فيها وصارت مجرد ألفا ممدودة، يعني مائلة نائمة تحت الحرف، الكسرة المعروفة اليوم، يعني أن أصلها كان بهذه الطريقة، ثم بعد ذلك أزالوا هذه السن فصارت كسرة كما نكتبها، ثم بعد ذلك زادوا بعض الرموز والعلامات مما هو معلوم في علم الضبط. فهذه تطورت شيئا فشيئا، يعني لم يكن هناك مثلا علامات على الوصل أو على الوقف وغير ذلك مما نجده على المصاحف، فضلا عن كتابة اسم السورة، لم تكن تكتب أسماء السور، وإنما يكتب للفصل بين السور بسم الله الرحمن الرحيم، وما كانوا يكتبون الأجزاء أيضا، كل ذلك حصل فيما بعد. فهو يقول هنا أما نقد القرآن وشكله، هنا ميز بين النقد والشكل، مع أن النقد كما سبق يقال لهذا وهذا، نقد الإعراب ونقد الإعجام، فصار النقد الذي ذكره هنا يريد به نقد الإعجام، لأنه ذكر الشكل بعد ذلك. ويقول فأول من فعل ذلك الحجاج ابن يوسف بأمر عبد الملك بن مروان. حجاج بن يوسف كان من أكثر الأمراء عناية بالقرآن، حتى إنه كان يأتي ببعض كبار القراء ويأمرهم بعد حروف القرآن، يعطيهم حبات الشعير فيعدون الحروف حرفا حرفا. وعلى كل حال هذه الأقوال أن الذي فعل ذلك هو نصر بن عاصم، أو أن الذي فعل ذلك هو أبو الأسود، أو أن الذي فعل ذلك هو يحيى ابن يعمر، كل هذا ليس فيه ما يثبت، والله تعالى أعلم. لكن أقوال أهل العلم تدور حول هذا وترجع إليه، ولا يترتب عليه كبير أثر. لكن كان في البداية مثل هذا الصنيع مما أنكره جماعة من التابعين، يعني أنكروا نقط الإعراب، وبعضهم أنكر نقط الإعجام باعتبار أنه شيء لم يكن معمولا به في المصاحف. وقد نقل عن بعض السلف عبارات في إنكار هذا، ولكنه في النهاية أصبح أمرا معمولا به. يقولون كما جاء في كتاب نزهة الألباء لابن الأنباري أن أبا الأسود أحضر كاتبا، لاحظ هذا نقط الإعراب، يقولون أحضر كاتبا وقال له خذ المصحف وصبغا يخالف لون المداد، لون الحبر، يعني كانوا يضعون ذلك باللون الأحمر، فإذا فتحت شفتي فانقط واحدة فوق الحرف، هذه مكان الفتحة نقطة باللون الأحمر فوق الحرف، يقول إذا ضممتهما فاجعل النقطة إلى جانب الحرف، وإذا كسرتهما فاجعل النقطة في أسفله، يعني مكان الكسرة، فإن أتبعت شيئا من هذه الحركات غنة فانقط نقطتين، يعني التنوين. أكذا قالوا، والله تعالى أعلم. يقول وزاد الحجاج تحزيبه، وقيل أول من نقطه يحيى ابن يعمر، ويحيى ابن يعمر في عداد التابعين، وتوفى في حدود سنة 29 و100، وأبو الأسود الدؤلي قبل ذلك بكثير، توفي سنة 69. نعم، أحسن الله إليكم. وأما وضع الأعشار، وأما وضع الأعشار فيه فقيل إن الحجاج فعل ذلك، وقيل بل أمر به المأمون العباسي. نعم، المقصود بوضع الأعشار يعني أنه، يعني يقولون الأخماس والأعشار، الأخماس معناها أنه كل خمس آيات يضع رقم أو يكتب خمسة، وكل عشر آيات يكتب عشرة، واضح؟ وهكذا يعيد، إذا كان يخمس يقول خمسة أو يكتب خمسة، وإذا كان يعشر فيقول عشرة، لأن ترقيم الآيات أيضا لم يكن مكتوبا في المصاحف، وإنما حصل هذا فيما بعد لما حصل من الإضافات في المصحف. هذا المقصود بالأخماس والأعشار، واضح؟ هذا أيضا لم يكن موجودا. يقولون فقيل إن الحجاج فعل ذلك، وقيل بل أمر به المأمون العباسي، والمأمون العباسي بعيد عن زمن الحجاج، مأمون متوفى سنة 17 و200، والواقع أنها كانت في وقت قبل ذلك بكثير. وقد روى أبو عمرو الداني سنده عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كره التعشير في المصحف، كما نقل آثارا أخرى عن جماعة من التابعين أنهم كرهوا التعشير. فلاحظ كان إذن كان معروفا، لكن على كل حال يمكن أن يكون بعض الناس كتب ذلك لنفسه في مصحفه آنذاك، ولكن يمكن أن يكون الحجاج أراد أن يفعل ذلك بصفة رسمية في المصاحف التي تكتب. نعم، أحسن الله إليكم. وأما أسماؤه فهي أربعة: القرآن والفرقان والكتاب والذكر، وسائر ما سمي به صفات لا أسماء، كوصفه بالعظيم والكريم والمبين والعزيز والمجيد وغير ذلك. نعم، هذا هو الأدق والله أعلم والأقرب، أن أسماء القرآن أربعة، وما عدا ذلك فهو من قبيل الصفات، مع أن بعض أهل العلم عد كثيرا من الصفات من جملة أسماء القرآن، ومثل هذا قد وقع في أسماء الله تبارك وتعالى، وقد عد بعض أهل العلم جملة من الصفات عدوها في ضمن أسماء الله تبارك وتعالى. يعني لو نظرنا إلى الأسماء التي يذكرها المؤلفون في الأسماء الحسنى نجد أنها تزيد على 300 اسم، يعني مجموع ما ذكروه، قد أحصينا هذا في جدول مع الإحالات للمؤلفين من أجل درس الأسماء الحسنى، فالحاصل أنها زادت على 300، مع أن الذي يثبت أنه أسماء وليس بأوصاف أقل من هذا بكثير، مع أن أسماء الله تبارك وتعالى لا يحصيها إلا هو. أسألك بكل اسم سميت به نفسك، أو لك سميت به نفسك، أو ذكرته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فهي لا تعد لا تحصر بتسعة وتسعين اسما أو نحو ذلك، وإنما هي كثيرة. كذلك في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا له أسماء كثيرة جدا، وكثير من تلك الأسماء هي من قبيل الصفات، وهكذا فيما يتعلق بأسماء القرآن، حتى إن بعضهم ألف مصنفا خاصا في أسماء القرآن وذكروا الأوصاف. فالذي يثبت والله أعلم أن أسماء القرآن إنما هي هذه الأربعة فحسب، وما عدا ذلك فهو من قبيل الأوصاف. والفرق بين الاسم والصفة أن الاسم أصل والصفة تابعة له، الصفة تابعة. نعم، أحسن الله إليكم. فأما القرآن فأصله مصدر قرأ ثم أطلق على المقروء، وأما نعم. قرأ يعني بمعنى تلا، فهو مصدر قرأ، ومصدر قرأ هو القراءة، ثم أطلق على المقروء فصار يقال لهذا القرآن الذي نقرأه يقال له قرآن. نعم، وأما الفرقان فمصدر أيضا معناه التفرقة بين الحق والباطل. نعم، يعني قيل له ذلك لأن أسماء الله عز وجل وأسماء القرآن وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الثلاثة، هذه الأسماء تتضمن أوصافا، يعني أن أسماءنا نحن لا تتضمن أوصافا، فقد يسمى الإنسان صالح وهو أبعد ما يكون عن الصلاح، وقد يسمى بشجاع وهو أبعد ما يكون عن الشجاعة، فهي مجرد أسماء أعلام من أجل أن تميز بين زيد وعمر فقط، لكنها لا تدل على صفة في المسمى. أما أسماء الله عز وجل فالعزيز تضمن لصفة العزة، والرحيم تضمن لصفة الرحمة، وهكذا. هذا بالنسبة لأسماء الله عز وجل، وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، فهو أحمد ومحمد والحاشر والعاقب إلى آخره. قد بين النبي صلى الله عليه وسلم معاني بعض هذه الأسماء وما تضمنته من الأوصاف، فأسماء النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أوصاف، وأسماء القرآن كذلك، فالفرقان لكونه يفرق بين الحق والباطل، هذا هو المشهور بسبب تسميته بهذا الاسم. نعم، أحسن الله إليكم. وأما الكتاب فمصدر ثم أطلق على المكتوب. نعم، كتاب، كتب كتابا، فالمصدر هو ما يأتي ثالثا في تصريف الفعل، كتب يكتب كتابا، هذا هو المصدر، فهو اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل. الفعل له مدلولان، زمن ونسبة، فإذا رفعت الزمن الماضي أو الحاضر أو المستقبل بقي النسبة فقط، تقول القراءة، فإذا أضفت إليها الزمن قلت قرأ في الماضي، في الحاضر يقرأ، في المستقبل اقرأ، فلو سحبت الزمن تبقى النسبة القراءة فقط. فالفعل يشتمل على هذا وهذا، نسبة وزمن. المصدر النسبة فقط من غير زمن، وهما يأتي ثالثا في تصريف الفعل. فهنا الكتاب أيضا مصدر، قال ثم أطلق على المكتوب. لماذا قيل له كتاب؟ أصل هذه المادة الكتب، تدل على أو ترجع إلى معنى الجمع، ولهذا قال كتيبة، مجموعة من الجند، ويقال كتبة للسير الذي يربط به فم القربة، وهكذا يقال للخياط، قال له كاتب باعتبار أنه يضم أطراف الثوب. وهنا يمكن أن يكون قيل له كتاب باعتبار أنه قد جمع السور والآيات، أو باعتبار أنه قد جمع وحوى ما يحتاجه الناس من ألوان الهدايات، أو قيل له كتاب لأن الله جعله جامعا للشريعة، كما يقول ابن عاشور جعله جامعا للشريعة. فعلى كل حال، ويمكن أن يكون قيل له كتاب باعتبار أنه مكتوب، مع أن ذلك حينما نزل لم يكن القرآن قد جمع في كتاب، ولكن الله عز وجل قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، سماه كتابا. بعض أهل العلم يقولون هذا إشارة إلى ما يصير إليه حال هذا القرآن من أنه يكون مجموعا في كتاب، ولهذا فإن بعض أهل العلم يقولون إن جمع عثمان رضي الله عنه المصاحف أو القرآن في مصحف أن ذلك لم يكن من قبيل المصالح المرسلة، لأن أكثر أهل العلم يمثلون على المصالح المرسلة بفعل عثمان رضي الله عنه لما جمع الناس على مصحف واحد، قل لم تكن المصاحف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم يقولون لا، هذا دل عليه القرآن، دل عليه القرآن، فالله سماه كتابا وليس من قبيل المصالح المرسلة. ونعم، تفضل. أحسن الله إليكم. وأما الذكر فسمي القرآن به لما فيه من ذكر الله ومن التذكير والمواعظ، ويجوز في السورة من القرآن. طيب، هذا الاسم الرابع الذكر، فهو أيضا مصدر، يقول سمي به لما فيه من ذكر الله ومن التذكير والمواعظ، يعني يقولون هو تذكير بما يجب على الناس اعتقاده والعمل به، فهذا تذكير، يحتمل هذا أو ذاك، والله تعالى أعلم. نعم. ويجوز في السورة من القرآن الهمز وترك الهمز، وترك الهمز لغة قريش. نعم، السورة تقال بالهمز سورة، يقال سورة، وتقال بغير الهمز سورة، وهما لغة، يعني من العرب من يسهل الهمزة فيقول سورة، كما يقولون المؤمنون والمؤمنون، فالمعنى على هذا لا يفترق، ويكون يكون ذلك بمعنى واحد، إلا أن ذلك من قبيل اختلاف اللغات. اختلاف اللهجات، ومع أن أهل العلم منهم من فرق في المعنى، معنى السورة، باعتبار الهمز وباعتبار ترك الهمز. فإذا قلنا بأن ذلك يرجع إلى اللغات فحسب، وأن ذلك من قبيل التسهيل فلا فرق، وإذا قلنا بأن ذلك يختلف في المعنى فهنا يأتي كلام من قال بأن السورة بدون همز التي هي لغة قريش وأكثر قبائل العرب تجمع على سور، كما قال الله عز وجل قل فأتوا بعشر سور مثله، تجمع على سورات وسورات، ويذكرون لذلك معاني. ابن فارس رحمه الله يذكر أن السين والواو والراء أصل واحد يدل على علو وارتفاع. ابن فارس له كتاب مقاييس اللغة وهو مطبوع باسم معجم مقاييس اللغة، وهذا غلط وتصرف في غير موضعه. فهذا الكتاب مع كتابه الآخر المجمل هذا من أنفع ما يكون للباحثين وطلاب العلم. عادة في البحوث والدراسات لما تجد في التعريفات في البداية، بداية البحث، أو حينما يرجعون إلى مثل اللسان أو القاموس أو نحو ذلك، تجد المعاني الكثيرة التي يمكن أن تجمع في حزمة واحدة، ثم بعد ذلك يذكر الباقي كأمثلة عليها. يعني نحتاج أن نعرف أصل هذه المادة، هل يرجع إلى معنى واحد أو إلى معنيين أو إلى ثلاثة. أما أن نأتي ونذكر ستة سبعة معاني ثمانية معاني عشرة معاني فهذا تشتيت للجهد وللذهن معا، وهذا للأسف يقع كثيرا. فيحسن أن نرجع أول ما نرجع إلى كتاب ابن فارس فنجد فيه إرجاع المادة إلى أصلها، ثم نذكر الباقي على أنه أمثلة. فهنا ابن فارس يقول بأن أصل هذه المادة السين والواو والراء واحد يدل على علو وارتفاع. فإذا كان يدل على علو وارتفاع فهنا إذن تفسر باعتبار أنها لعلو مرتبتها، لعلو منزلتها، قيل لها سورة، قيل لها سورة. مع أن بعضهم يقول بأنها مأخوذة من معنى الإبانة ومن معنى الارتفاع والمنزلة ومن معنى الإحاطة والتمام. على كل حال إذا قيل بأنها مأخوذة من الإبانة فالسورة باعتبار أنها منفصلة بائنة عن غيرها من السور، يعني مستقلة. باعتبار كونها مأخوذة من الارتفاع فذلك لأن منزلتها مرتفعة شريفة عالية، لم ترى أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب، يعني منزلة عالية رفيعة. فهذا على كل حال متحقق فيها، يعني هذا الوصف. وكذلك أيضا إذا قلنا بأنها من معنى الإحاطة فلكونها تحيط بما احتوت عليه من الآيات فهي كسور البلد. سور البلد يلاحظ فيه أمران، الارتفاع وأيضا الإحاطة. السوار يقال له سوار باعتبار أنه يحيط، وكذلك أيضا يقولون بأن السور كما أنه محيط فإن من يصعد عليه يشاهد ما بداخله من العمران. أما كونها بمعنى التمام فلأنها تامة منفصلة عن السورة الأخرى بآياتها وموضوعها. يقولون العرب تسمي الناقة التامة الكريمة سورة. هذا بالنسبة للسورة من غير همز. وأما بالهمز يقولون تجمع على سؤر، ويقولون إن أصل السؤر يعني البقية من الشيء، قطعة من الشيء، سؤر الشراب هو بقيته، فيقولون هذا جزء من القرآن. لكن إذا قلنا بأن ذلك مجرد لغة التسهيل والهمز فإن ذلك يرجع كما قال ابن فارس إلى معنى واحد، إلى معنى واحد وهو العلو والارتفاع. السورة، والله أعلم. تفضلنا. أحسن الله إليكم. وأما الآية فأصلها العلامة، ثم سميت الجملة، ثم سميت الجملة من القرآن آية لأنها علامة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فيما يتعلق بالآية يقول أصلها العلامة ثم سميت الجملة إلى آخره، لأنها علامة على صدق من جاء بها وهو النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من أهل العلم يرجعون معنى الآية إلى معنيين اثنين، إلى معنيين. المعنى الأول هو ما ذكره ابن جزي هنا وهو العلامة، وهو معنى صحيح، إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت، يعني علامة ملكه، فهذا بمعنى العلامة، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، يعني علامة. وقول عيسى أو قول الحواريين لما طلبوا من عيسى عليه الصلاة والسلام أن ينزل عليهم مائدة، فدعا ربه: ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، يعني علامة. وهكذا في قول النابغة: توهمت آيات لها فعرفتها، لستة أعوام وذا العام سابع. فهي دليل على صدق من جاء بها، علامة على صدق من جاء بها. وبعضهم يقول هي علامة على كونها وحي من الله، علامة على كونها موحى بها من الله تبارك وتعالى، ويعني لكونها جعلت دليلا على أن القرآن منزل من عند الله تبارك وتعالى وليس من عند البشر. وهذا المعنى هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ورد ما سواه. يعني بعضهم يقول قيل لها آية باعتبار أنها علامة يعرف به ما قبلها وما بعدها من الآيات، يعني وحدة مستقلة من السورة، والسورة تتكون أقصر سورة في القرآن من ثلاث آيات. فبعضهم يقول علامة على الانفصال عما قبلها وما بعدها. فشيخ الإسلام يرد هذا ويرجح أن ذلك هو باعتبار أنها آية من آيات الله، يعني علامة من علاماته، دلالة من أدلته، وبيان من بيانه، فإن كل آية قد بين فيها من أمره وخبره ما هي دليل عليه، هذا كلام شيخ الإسلام، وعلامة عليه فهي آية من آياته. يقول وهي أيضا دالة على كلام الله المباين لكلام المخلوقين، فهي دلالة على الله سبحانه وعلى ما أرسل به رسوله صلى الله عليه وسلم. وإلى هذا المعنى أيضا أرجع رحمه الله قول من فسرها بمعنى العجب، وذلك أن آيات الله تعالى عجيبة فهي خارجة عن قدرة البشر. لكن شيخ الإسلام رحمه الله اعترض على من قال بأنها علامة للفصل بين ما قبلها وما بعدها، اعترض عليه من خمسة أوجه لا أرى حاجة لذكرها، تراجع من كلامه رحمه الله. هذا المعنى الأول أنها علامة، وهذا هو المشهور هو الذي اقتصر عليه ابن جزي. هناك معنى آخر يذكرونه، أنها أيضا تأتي بمعنى الجماعة، منه قول برج ابن مسهر: خرجنا من النقبين لا حي مثلنا، بآيتنا نزجي اللقاح المطافلة، يعني بجماعتنا. تقول جاء القوم بآيتهم، يعني بجماعتهم. فيقولون قيل لها آية بهذا الاعتبار لأنها مجموعة من الحروف أو مجموعة من الكلمات. فابن فارس رحمه الله يقول لأنها جماعة حروف، فذكر هذا المعنى للآية. وكذلك أشار إلى هذا ابن الأثير: مجموعة من الحروف والكلمات. وشيخ الإسلام اعترض على هذا التفسير من أصله، أنها تأتي بمعنى الجماعة هنا. نعم يقول فإن قولهم خرج القوم بآيتهم قد يراد به العلامة التي تجمعهم مثل الراية واللواء، فإن العادة أن كل قوم لهم أمير يكون له آية، فيعني لواء يجتمع حوله الجند الذين يتبعونه. يقول فإذا خرج الأمير أخرج الآية التي يعرفونها اجتمعوا إليه. يقول ولهذا سمي ذلك علما، العلم الراية. قال والعلم هي العلامة والآية، ويسمى راية لأنه يرى، فخروجهم بآيتهم أي بالعلم والآية التي تجمعهم، يعني ليس المقصود بجماعتهم. يقول فيستدل بها على خروجهم جميعهم، يعني بهذا الاعتبار أن الأصل العلامة فيجتمعون حولها. يقول فإن الأمير المطاع إذا خرج لم يتخلف أحد، يعني يقصد أن ذلك من باب اللزوم، يعني حينما يقال تفسر بالجماعة أن ذلك من لوازمه، وإلا فإن تفسيره بالمعنى المطابق أنه يقال الآية هي العلامة عند شيخ الإسلام، الآية بمعنى العلامة في اللغة. أما في الاصطلاح فبعضهم يقول طائفة ذات مطلع ومقطع مندرجة في سورة من القرآن، وبعضهم يقول قرآن مركب من جمل ولو تقديرا أو إلحاقا ذو مبدأ ومقطع مندرج في سورة، يعني مركب من جمل ولو تقديرا أو إلحاقا. تقديرا يعني مثل مدهامتان، يعني هما مدهامتان، أو إلحاقا يقصدون الحروف المقطعة التي عدت آية. وقريب من هذا قول بعضهم، هي القطعة من كلام الله تعالى ذات بداية ونهاية منفصلة عما قبلها وعما بعدها مندرجة تحت سورة من سور القرآن. هذه التعريفات متقاربة، يعني الأمر قريب، والله أعلم. نعم أحسن الله إليكم. الباب الثاني في السور المكية والمدنية. اعلم أن السور المكية هي التي نزلت بمكة، ويعد منها كل ما نزل قبل الهجرة وإن نزل بغير مكة، كما أن المدنية هي السور التي نزلت بالمدينة، ويعد منها كل ما نزل بعد الهجرة وإن نزل بغير المدينة. نعم، هنا طبعا في اعتبار أننا تكلمنا على السورة ومعنى السورة، هل أسماء السور توقيفية أو ليست توقيفية؟ حينما نقول توقيفية معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سماها، أن ذلك متلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم. دائما حينما يقال هل هذا توقيفي، هل هذا بتوقيف، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي دل عليه. الأصل أن أسماء السور توقيفية، هذا الأصل، ولا شك أن أسماء سور القرآن كانت معروفة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في الجملة، لكن من الناحية الواقعية نجد أسماء تذكر للسور قد تكون ذكرت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يكون أطلقها بعض الصحابة أو بعض التابعين مثلا. فهذا نجد للسورة الواحدة أحيانا أسماء كثيرة، وبالمناسبة بعض هذه الأسماء هي من قبيل الأوصاف وليست بأسماء، يعني يذكرون للفاتحة مثلا يذكرون لها أسماء كثيرة، يذكرون لها أسماء كثيرة. سميت مثلا بالرقية لقول النبي صلى الله عليه وسلم وما أدراك أنها رقية، هل هذا اسم؟ الذي يظهر أن هذا من قبيل الصفة. كذلك قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، بعضهم قال من أسمائها الصلاة، وهذا فيه نظر والله تعالى أعلم. وهكذا في أسماء مثل الوافية كما سماها ابن عيينة، وسماها يحيى ابن أبي كثير بالكافية لأنها تكفي أما عداها، بعضهم سماها بالكنز. السيوطي ذكر لها 25 اسما للفاتحة، وهكذا أيضا سورة التوبة، فقد سماها حذيفة رضي الله عنه بالفاضحة، أيضا سميت بسورة العذاب، سميت بالمقشقشة والمبعثرة، وذكر السيوطي لها 14 اسما. هل هذه الأسماء جميعا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل هذه كلها أسماء؟ أم أن كثيرا منها من قبيل الأوصاف؟ هنا في الباب الثاني في السور المكية والمدنية، معرفة المكي والمدني من العلوم المتعلقة بالقرآن التي هي من صلب هذا العلم، لأن ذلك يتوقف عليه معرفة الناسخ والمنسوخ إذا كانت الحال تقتضي هذه المعرفة. يعني إذا وجد، إن لم يوجد عندنا دليل نقلي نعرف به النسخ، ففي حال التعارض الذي لا يمكن معه الجمع يلجأ إلى النسخ، وهذا لا يمكن أن يعرف إلا بمعرفة المتقدم والمتأخر. هذا فضلا عن فوائد أخرى زائدة تدل على، من ذلك نعرف تدرج التشريع، وهذا يؤخذ منه فوائد فيما يتصل بالترقي بالأمة والتربية، يدل على عناية هذه الأمة بالقرآن وما إلى ذلك من الفوائد التابعة، فوائد التكميلية. لكن الفائدة الأساسية هي معرفة الناسخ والمنسوخ في تلك الحال. فالسور المكية والمدنية، معرفة هذا إنما هي موقوفة على النقل، بمعنى أنه لا مدخل للاجتهاد في ذلك، إنما مبناه على الرواية. من شاهدوا التنزيل وعرفوا أين نزل القرآن. أما ما يذكره كثير من المفسرين من أن هذه السورة نازلة بمكة أو بالمدينة، أو أنه يستثنى الآية الفلانية أو نحو ذلك بناء على معنى لاح له، فهذا غير صحيح. أحيانا تكون السورة جاء دليل واضح صريح، مثل سورة الأنعام، أنها نزلت جملة واحدة، ومعلوم أن سورة الأنعام نازلة بمكة، فيأتي من أهل العلم أن يستثني بعض الآيات لمعنى لاح له. يعني مثلا في قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، قل الزكاة فرضت، هو افترض هذا الأصل، يعني مقدمة غير مسلمة، يقول الزكاة فرضت بالمدينة وهذه الآية تتحدث عن الزكاة، إذن هذه الآية مدنية مستثناة من هذه السورة، وهكذا وهكذا. فهذا الكلام غير صحيح، فإن ذلك يمكن أن يجاب عنه بأكثر من جواب. من الأجوبة الواضحة القوية في هذا هو أن أصل الزكاة فرض بمكة، لكن من غير تقدير الأنصباء، المقادير المعروفة والأموال الزكوية المحددة التي جاء تفصيلها في المدينة، لكن أصل الزكاة كان بهذا الاعتبار، أن يخرج شيئا غير مقدر في يوم الحصاد لمن حضر من المساكين، وآتوا حقه يوم حصاده. ثم بعد ذلك جاءت التفاصيل في المدينة، هذا هو الجواب. هناك أجوبة أخرى من الآيات من ما ينزل قبل تقرير الحكم، وأحيانا يتوهم معنى، يعني هذه في الزكاة واضحة وآتوا حقه، فحق المال هو الزكاة، لكن أحيانا يتوهم معنى، مثلا في قوله تبارك وتعالى في سورة سبح يقول الله عز وجل: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى. لاحظ في هذا السياق: وذكر اسم ربه فصلى. قد أفلح من تزكى. تزكى ما معناه؟ زكى نفسه وطهرها بالإيمان والعمل الصالح والتخلي عن المدنسات من الشرك والمعاصي وما إلى ذلك. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه، ذكر ربه ناطقا باسمه فصلى. قالوا: لا، هذا التكبيرات، هذه زكاة الفطر. قد أفلح من تزكى، لاحظ السورة مكية، زكاة الفطر. أفلح من تزكى أخرج زكاة الفطر وذكر اسم ربه فصلى، صلى العيد، صلاة العيد، لم يكن هناك زكاة فطر في مكة ولا صلاة عيد. قالوا: إذن هذه الآية مدنية مستثنات من السورة. هذا المعنى الذي ذكروه غير مسلم أصلا، وإنما معنى الآية ما ذكرت والله أعلم. وعلى فرض أن هذا هو المعنى فيكون هذا مما نزل قبل تقرير الحكم. وهكذا في قوله تعالى: فصلي لربك وانحر، قال بعضهم: صلي لربك صلاة العيد وانحر، يعني الأضحية. وما كان في صلاة عيد في مكة؟ قالوا: إذن هذه مستثناة. مع هذا المقصود: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وليست في الأضحية ولا في خصوص صلاة العيد، وإنما في الذبح والصلاة. صلي لربك وانحر. فكما ترون قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، يقولون هذا الذكر هذا التكبيرات العيد، والصلاة صلاة العيد، والزكاة هذه زكاة الفطر. فهذا غير صحيح. هذا كثير في كتب التفسير، كثير جدا، يستثنون آيات بناء على معنى، وهذا الكلام غير صحيح، وإنما هذا موقوف على الرواية فقط ممن شاهدوا التنزيل. أما باعتبار معنى نحكم، وهذا المعنى قد لا يكون مسلما، فهذا غير مقبول. هنا في المكي والمدني يقول: اعلم أن السور المكية هي التي نزلت بمكة ويعد منها. أحسن الله إليكم. اعلم أن السور المكية هي التي نزلت بمكة ويعد منها كل ما نزل قبل الهجرة وإن نزل بغير مكة، كما أن المدنية هي السور التي نزلت بالمدينة ويعد منها كل ما نزل بعد الهجرة وإن نزل بغير المدينة. نعم، هذا الضابط هو ضابط جيد، وهو المشهور في المكي والمدني، أن السور المكية هي التي نزلت بمكة ويعد منها كل ما نزل قبل الهجرة وإن نزل بغير مكة، كما أن المدنية هي السورة أو السور التي نزلت بالمدينة ويعد منها كل ما نزل بعد الهجرة وإن نزل بغير المدينة. إلا أنه يؤخذ عليه جزئية، عبارة أن السور المكية هي التي نزلت بمكة ويعد منها كل ما نزل قبل الهجرة. مكية هي التي نزلت بمكة. طيب، في المدني قال: هي السور التي نزلت بالمدينة ويعد منها كل ما نزل بعد الهجرة وإن نزل بغير المدينة. العبارة الأولى فيما يتعلق بالمكي هي السور التي نزلت بمكة، السور التي نزلت، يعني مثلا ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة بعد الهجرة، ما نزل بمكة بعد الهجرة عام الفتح مثلا، يقول نزل على النبي صلى الله عليه وسلم مثلا من سورة النساء: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، يقول نزلت عام الفتح، فتح مكة. وغير ذلك، نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة: اليوم أكملت لكم دينكم. هنا على عبارة ابن جزي رحمه الله يقول: السور المكية التي نزلت بمكة ويعد منها كل ما نزل قبل الهجرة، فهذه نازلة بمكة بعد الهجرة، فالذي يبين أن ذلك غير مراد أنه في المدني قال هي السور التي نزلت بالمدينة ويعد منها كل ما نزل بعد الهجرة وإن نزل بغير المدينة يعني ولو بمكة. لكن أخصر من هذا هو أن يقال ما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وما نزل في بعد الهجرة فهو مدني. هذا أخصر وأضبط وليس فيه إيهام، مع أن كلام ابن جزي رحمه الله الذي ذكره هنا يؤدي هذا المعنى، لكن يحتاج إلى مقارنة الجزئين، لأن الجزء الأول يوهم معنى آخر أنما نزل بمكة بعد الهجرة أنه من المكي، لكن ضابط المدني الذي ذكره بعده يبين أنه لا يريد هذا. على كل حال، من قال بهذا الضابط يحيى ابن سلام متوفى سنة 200 للهجرة، صاحب التفسير المشهور، وكذلك الحسين ابن واقد متوفى سنة 211 للهجرة. هذا الضابط قديم، مع أن من أهل العلم من قال بغير هذا، فهذا ليس محل اتفاق، ليس محل اتفاق. نعم، أحسن الله إليكم. وتنقسم السور ثلاثة أقسام: قسم مدنية باتفاق وهي 22 سورة، وهي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنفال وبراءة والنور والأحزاب والقتال والفتح والحجرات. نعم نعم، تفضل. والفتح والحجرات والحديد والمجادلة والحشر والممتحنة والصف والجمعة والمنافقون والتغابن والطلاق والتحريم وإذا جاء نصر الله. نعم، هنا يقول بأن المدني بالاتفاق 22. الواقع أن ثلاث سور من هذه وقع فيها خلاف، ثلاث سور من هذه السور، بل يمكن أن يكون أكثر من ذلك. يعني على سبيل المثال، سورة الحديد هذه بعضهم يقول بأنها مكية وليست مدنية، لكن هؤلاء الذين يقولون مكية مثلا بناء على ماذا؟ يعني حين لو أردنا، لو كان عندنا وقت وجلسنا نبحث في كل سورة على حدة بناء على ماذا قيل إنها مكية أو أنها مدنية، سنجد أن مبنى ذلك لا سيما في المختلف فيه أحيانا على روايات لا تصح، وأحيانا على معنى لاح له لهذا القائل، وأحيانا بناء على آية قيل في سبب النزول رواية، وقد تكون هذه الرواية أصلا لا تصح. يعني انظر الآن هذا كمثال سورة الحديد، بعضهم يقول بأنها مكية وليست بمدنية، هذا مبني على روايات ضعيفة في أسباب النزول، روايات ضعيفة في أسباب النزول، لكن أخرج مسلم في صحيحة من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ما كان بين إسلامهم وبين نزول هذه الآية يعاتبهم الله بها إلا 4 سنين، ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب هذه 4 سنين يعني معناها أنها نزلت بمكة. لاحظتم أنها نزلت بمكة بصرف النظر عن الروايات في أسباب النزول التي لربما يتعلق بها بعضهم ولا تصح، لكن مثل هذه الآية التي ذكرها ابن مسعود هذا يدل على أن هذه الآية مكية، أنها مكية. لكن هل يلزم من ذلك أن تكون السورة برمتها مكية؟ لا يلزم. خذ على سبيل المثال سورة الصف، سورة الصف بعضهم يقول بأنها مكية أيضا. سورة التغابن بعضهم يقول أيضا بأنها مكية. المقصود أن هذا ليس محل اتفاق يعني في هذا الخلاف، يعني حتى سورة النساء عند النحاس أنها مكية. بناء على ماذا؟ بناء على الآية التي أشرت إليها آنفا، وهي قوله تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، باعتبار أنها نزلت في قصة مفاتيح الكعبة لما أخذها النبي صلى الله عليه وسلم وهم أن يدفعها لعلي رضي الله عنه، ونزلت الآية فأعيدت إلى أهلها من بني شيبة. هذه الرواية في سبب النزول أصلا لا تصح من جهة الإسناد، هي رواية ضعيفة، فكيف يحكم بأن السورة سورة النساء بكاملها على طولها والتفاصيل الأحكام التي فيها بأنها مكية بناء على هذه الآية والرواية لا تصح؟ لكن المقصود أن قوله بأن هذا بالاتفاق أن هذا فيه نظر، ولذلك فإن بعضهم كابن الحصار ذكر أن المتفق عليه 20 سورة، فلم يعد سورتين الصف والتغابن، الصف والتغابن ما عدهما من المدني. أما إذا نظرنا إلى أقوال المختلفين فإن السيوطي زاد على هذا العدد حتى أوصله إلى 29 سورة، لكنه لم يقل بأن ذلك من قبيل المتفق عليه، ولكن ما رجح أنه مدني، فزاد عليها الرعد والحج والقيمة والقدر والزلزلة والمعوذتين، زاد هذه السور، فالسيوطي أوصل المدني إلى 29. طيب نتوقف الآن، نستريح، نرجع بعد ربع ساعة إن شاء الله.